بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة الحكمة وعموم المشاهدين، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أحييكم في حلقة جديدة من برنامجكم قناة النفس المطمئنة. وهذا البرنامج قد تحدثت فيه في المرة السابقة في ظروف متغيرة وأحداث واقعة، وأيضا هناك ما يستفزني في نفسي ويدفعني إلى الحديث على متغيرات واقعة، لكن حتى نستفيد بموضوع تحدثت فيه مرات ومرات، فقد تحدثت في قناة قبل أن أجي إلى هذه القناة الكريمة عن موضوع أحداث إمبابة وما علينا تجاه هذه الأحداث. وأيضا أحيل إخواني والمتابعين إلى موقع واحة العقيدة لمتابعة واستماع إلى محاضرة الأمس المتعلقة بأحداث إمبابة ومتعلقة بموقفنا من النصارى في الشرع. فأنا حتى لا أضيع الحلقة في تكرار الكلام، بالرغم من أهمية الكلام في هذا الموضوع وبالرغم من احتياجنا الشديد في الكلام في هذا الموضوع، وبالرغم من أننا في حاجة إلى أن نتفهم هذا الموضوع ونعرف تفاصيل ما ينبغي علينا ونعرف تفاصيل هذا الواقع الذي قد يتكرر، وما علينا لاتقاء مثل هذه الفتنة، وما علينا للتصرف بما ينبغي دون خنوع ودون جبن ودون سفه ودون حماقة. فأنا أحيل إلى ما يتعلق بموضوع الفضائية السابقة وما يتعلق أكثر بموضوع المحاضرة، محاضرة الأمس الثلاثاء، وهي موجودة على الموقع بتاريخ الأمس وفي نفس الوقت بعنوان موقفنا من النصارى. أما ما يتعلق بحلقة اليوم، في أول حديث فيما يتعلق بهذا الموضوع الخطير الذي نتناول فيه العقيدة من خلال ثمراتها وهي تزكية النفوس ومعالجة القلوب، لابد أن نعلم أن العقيدة دواء لأدواء القلب، باعتبار أن الدين هو أن تكون ممتثلا لأوامر الله عز وجل بذل ومحبة. وهذا الدين الذي عنوانه امتثال ما أمر الله به بذل ومحبة لا يتأتى إلا بمشوار. هذا المشوار يتلخص في أن هناك عقائد تستقر في القلوب، هذه العقائد التي تستقر في القلوب يسلم بها القلب فيعرف قدر الله عز وجل، ويعرف قدر النبي صلى الله عليه وسلم، ويعرف قدر الشريعة، فيعظم الحرمات وينزل المقدسات منزلتها وينزل الله عز وجل منزلته، ويعرف أنه الآمر المعبود الذي لا آمر سواه ولا معبود غيره. عندئذ ينفعل القلب بذلك فيتحكم في اللسان فينطقه بمضمون هذا المعتقد، ثم تحكم القلب أيضا في الجارحة فيجعلها تأتمر وتمتثل بمقتضى ما هذا المعنى الذي انقضى في القلب. يعني باختصار، اعتقاد مفاد أن الله هو الآمر والمعبود، واعتقاد مفاد أن الرسول هو المبلغ عن الرب المعبود، واعتقاد بأن هذا الأمر أمر عظيم مقدس، هذا الأمر هو الحق الذي ينبغي أن يطاع وأن يمتثل دون تردد دون استدراج دون استنكاف دون اعتراض دون عناد دون كنود. فبالتالي يستقيم القلب تستقيم الجارحة واللسان بناء على من جزم في القلب. وبالتالي فالعقيدة دورها هي تسليم القلب لهذه المهمة، حيث أن القلب هو الملك والجوارح جنوده، فإذا صلح الملك واستقام استقامت جنوده، وإذا فسد الملك فسدت جنوده. ونحن نعرف هذا المعنى من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال في حديث الأرباض بن النعمان بن بشير: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. قال أهل العلم، وهذا بيان إلى أن ما يظهر وينضح على الجسد وعلى اللسان والجوارح من الصلاح أو من الفساد بحسب ما في القلب من صلاح أو فساد. ف فإذا كان في القلب صلاح انعكس بالضرورة على اللسان والقلب، فنطق اللسان بالصلاح وتحركت الجريحة بالصلاح. وإذا ما كان في القلب فسادا من نفاق أو كنود أو استكبار أو غير ذلك من معاني الفساد، فإن ذلك ينعكس بالضرورة على اللسان والجارحة، فينضح عليهما القلب، وبالتالي ينطق اللسان وتتحرك الجارحة بمقتضى ذلك الفساد. وبالتالي لابد أن نعلم أن العقيدة دورها تسليم القلب. إذن لابد أن نتفهم أن النفس المطمئنة هي تلك النفس التي لا تمرض القلب، وأن النفس غير المطمئنة هي النفس التي تمرض القلب. وقبل أن أخوض في بيان هذا، أردت أن أؤصل في نفوسنا وأن أؤكد في مفاهيمنا أننا عندما نتكلم عن العقيدة لا ينبغي أن يكون الكلام كلاما نظريا فقط، ولا أن يكون الكلام اصطلاحيا فقط، بحيث يقال أن العقيدة توحيد ربوبية تعريفه هو إفراد الله بالعمل، إفراد الله بالخلق والإيجاد والتدبير، هو توحيد العلم الخبري، توحيد الإلهية، وإفراد الله بالعبادة، إفراد الله بالقصد والطلب، توحيد الأسماء والصفات، إثبات ما أثبته الله لنفسه، وهكذا. وتكون المسألة مجرد تعريفات واصطلاحات لا ينبني عليها حسن تربية ولا تحرك القلب مستسلما، بحيث تؤثر فيه من حيث السلامة والمرض. بمعنى أن القلوب بطبيعتها أقرب للمرض منها للسلامة، وأن القلوب بطبيعتها مملوءة بالأدواء، وبالتالي فأنت مطالب أن تداويها بالدواء وأن تبحث عن سلامتها. يعني لا تظن أن القلوب بأصلها سليمة، أو أن القلوب بأصلها مداواة شافية، بل إنها مريضة تحتاج إلى معالجة. وبالتالي عندما نتناول كلاما متعلقا بالعقيدة، أو عندما نتكلم في العقيدة، فغرضنا من ذلك هو أن نسلم القلوب، هو أن نجني ثمرات تشفي أمراض القلوب، هو أن نجني ثمرات تجعل القلب سليما، فينعكس ذلك على اللسان والجارحة، وبالتالي يكون ذلك سبيل تحصيل الخير في الدنيا والفوز في الآخرة. وأول ما أبتدئ به فيما يتعلق بهذا الموضوع، وأنا أحب أن يعرني كل منكم انتباهه، لأن مثل هذا الكلام يحتاج إلى تدبر وفهم، وإن كنت سأجاهد نفسي في تبسيطه وتقريبه، لكن أحب أن أجوده أيضا بحيث لا تضيع معانيه ولا يفقد جوهره. فكل عضو من أعضاء البدن خلق لفعل خاص به، بحيث أن الرجل جعلت لكي تمشي، واليد جعلت لكي تبطش، والعين جعلت لكي تبصر، والأنف جعلت لكي تشم، واللسان جعل يتكلم، والأذن جعلت ليسمع، وكذلك ما في الداخل من أجهزة وأعضاء إنما خلقت لتؤدي وظائف. فإذا كانت سليمة أدت الوظائف على وجه السلامة، وإذا كانت معطوبة مريضة فسد أداؤها لهذه الوظائف التي خلقت لها. فإنه إن كان العضو سليما فسيؤدي دوره الذي خلق من أجله، وإن مرض تعذر عليه القيام بذلك. فلذلك إذا مرضت اليد تعذر عليها البطش، وإذا مرضت العين تعذر عليها النظر والرؤية، وإذا مرض اللسان تعذر عليه النطق، وإذا مرض البدن تعذر عليه حركته الطبيعية أو يضعف عنها فتجد البدن واهن، وإذا مرض القلب تعذر عليه ما خلق له. طب ما الذي خلق له القلب؟ ما الذي خلق له القلب؟ إن القلب خلق لمعرفة الله ومحبته والشوق إلى لقائه والإنابة إليه وإثار ذلك على كل شهوة. تاني، القلب خلق، طبعا أنا أقصد القلب في المعنى الشرعي، لا أقصد القلب في المعنى الطبي كمكون من بطانين وأذنين وأوردة رئيسة مغذية له وأوردة رئيسة مغذية للبدن. لا أتكلم على القلب من هذه الناحية، إنما أتكلم على القلب من جهة التكليف، من جهة الإيمان، من جهة الشرع. فالقلب من جهة الشرع الذي جاء ذكره في القرآن، بغض النظر هل هو ذلك القلب المعروف تشريحيا أو غيره، لا علينا، لأن هذا الأمر لا يغير من القضية شيء، سواء عرفنا أن القلب هو في العقل في داخل الجمجمة، أو أن العقل أن القلب داخل ذلك المكون التشريحي المعروف، أو أن القلب هو الصدر أو غير ذلك، لا علينا. المهم أن ذلك القلب الذي عليه المعول والذي هو الملك والكل، والكل من الجسد جنود له، لماذا خلق؟ كما عرفنا أن الأعضاء الأخرى خلقت لكذا وكذا، لابد أن نعرف أن القلب خلق لمعرفة الرب عز وجل. طيب معرفة وبس؟ لا، معرفة تبعث على محبته. يبقى إذن أنا المطلوب من القلب أنه يعرف ربنا، وبعد ما يعرف ربنا هيعرف عن ربنا أمور تقتضي محبة الرب سبحانه وتعالى، ثم تقتضي الشوق إلى ذلك الرب والشوق إلى مرضاته، كذلك الشوق إلى الأنس به، والشوق إلى نيل معيته، والشوق إلى لقائه في الآخرة. وهذا يبعث، هذا الحب يبعث على التقديس، ويبعث على الإنابة التي تورث الذل، والتي تورث الإنابة إليه، وتورث إيثار أمره وإيثار طاعته وإيثار محبته على كل شهوة. هذا جملة ما خلق القلب له، وهذا جملة التكوين السليم للقلب، وهذا الدور لو قام به القلب كان أصح قلب، ولو عجز عنه كان أفسد قلب. ولذلك يكون السلامة في هذا في القلب، والمرض تدور في هذا الفلك فيما يتعلق بمعرفة الله ومحبته وتعظيمه وتقديسه والشوق إليه وإلى لقائه والإنابة إليه وإثار أمره وإثار محبته وإثار سبحانه وتعالى على كل شهوة. تدور السلامة القلبية، والمرض القلبي يدور هذا في هذا الفلك. فالقلب السليم هو من حقق هذا المعنى كاملا، والقلب المريض مرضا تاما، القلب المختوم عليه المطبوع، القلب الذي مات فقد ذلك كله. وبين هذا وذاك، بين الميت والحي، بين من مات ومن كانت له حياة تامة، مرضى متفاوتون. هناك مرضى يعني أقرب إلى الأصحاء، وهناك مرضى أقرب إلى الموتى. وبالتالي لابد أن نتعرف ما هو المطلوب منا، ما الذي ينبغي علينا، ما الذي ينبغي علينا فيما يتعلق بتشخيص حال قلوبنا ومعرفة دور القلوب وما خلق له القلب، والبحث عن كينونة هذه الحقيقة في القلب. فلو عرف العبد كل شيء ولم يعرف ربه فكأنه لم يعرف شيئا. ولذلك يقول الله تعالى في حق أقوام بلغوا مبالغ عظيمة، بلغوا مبالغ عظيمة جدا في معرفة أمور الدنيا، ولم يعرفوا شيئا عن ربهم ولا عن دينهم، قال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. وكان هذا في موطن الذم، ومن باب الإشارة إلى أن فريقا من الخلق عرفوا الكثير والكثير، لكن هذه المعرفة ما لها لم تسمن ولم تغني، فصاروا من أجهل الخلق وصاروا من أعمى الخلق، لأنهم لم يعرفوا شيئا. لأن القلب لما خلق لم يخلق لمعرفة أمور الدنيا، لم يخلق لمعرفة الشهوات والتدرب عليها، لم يعرف لمعرفة الهوى والسير في ملكوت الهوى، إنما خلق لكي يعرف ربه. لو نال العبد، تدبر معي، لو نال العبد كل حظ من حظوظ الدنيا ولذاتها وشهواتها، ولم يظفر بمحبة الله والشوق إليه والأنس به، فكأنه لم يظفر بلذة ولا نعيم ولا قرة عين. ألا ترى أن الذين يتقلبون في الشهوات ويستمتعون بها ويكسرون فيها ويخترعون فيها اختراعات، فيتجربونها مع بعضهم البعض من جنس واحد، ويجربونها مع بعضهم البعض مع جنسين رجل وامرأة، بل ويجربونها مع الحيوانات، ويجربونها في المطعم والمشرب والمأكل، ويجربونها في العري والملابس، يجربون الشهوات في كل طبق من أطباقها، وفي كل رتبة من رتبها ومع كل نوع من أنواعها، ومع ذلك ينتهي بهم الأمر إلى الانتحار. لماذا؟ لأن القلوب عمت وماتت، فقادت الجسد إلى العمى والموت. أما أولئك العارفين الذين سلمت قلوبهم بمحبة الله، قد يعانوا في الشهوات، بل قد يحرموا من الشهوات المباحة، بل قد يعذبوا، بل قد يفرق بينهم وبين الحبيب الذي يحب شرعا، وبين المشتهى الذي يشتهى شرعا كالزوجة والولد. ومع ذلك لا يموت ولا ينتحر، لأنه أنسه أو حياة قلبه أو سلامة قلبه أو معرفة القلب بالرب وسته في كل مفقود من شهوته. إننا عندما تكون قلوبنا متعلقة بالشهوات وليس لها نصيب من معرفة الرب عز وجل الذي تحيا القلوب بمعرفته، فإن هذه القلوب تجف كالأرض حتى لا ترى لها ري. فإذا قلت معرفتها بالله صارت هذه القلوب كالنبت اليابس الذي يكاد يتشقق أو يكاد ينطحن بسبب كثرة يبسه وبسبب قلة ليونته. وما يلين القلوب إلا الله عز وجل، معرفته، الأنس به، إثاره، محبته، طلب اللقاء، التعرف إليه، التقرب إليه، الشوق إلى لقائه في الآخرة، الطمع في معيته، الطمع في ما عنده، الطمع في أن ينور القلب، يؤانس، يربط على القلب عند الشدائد والبلايا والمصائب بما يربط به على قلوب الصالحين المحتسبين. مثل هذه الأمور هي ري القلوب التي تلين يابسها والتي تشفي مرضها والتي تلين قسوتها. بغير ذلك فالقلوب إذا فقدت فإنها إن عرفت كل شيء غير الله لم تعرف شيء، وإن ظفرت بكل شهوة فإنها لم تنل أي شيء، ولم تنل أي نعيم، ولم تنل أي قرة، ولم تظفر بأي سعادة. لماذا؟ لأن القلب خلق على هذا. ألا ترى أن السيارة ركبت على أن يكون وقودها البنزين؟ فإنك لو أتيت بها مثلا، أتيت بزبد بلدي ولينته وحولته إلى سائل، ثم صببته في مخزن وقود السيارة وهو أغلى من البنزين بكثير، ألا ترى أن ذلك يمكن أن يحركها ولو شبرا؟ بل قد يفسد موتورها، بالرغم من أنك أعطيتها شيئا قد تتصور أنه أغلى وأكثر ثمنا، لكن هذا غير متوافق معها، لأن كل مخلوق ميسر لما خلق له، وكل له تركيب، لأن الله خلق فسوى وقدر فهدى. فخلق القلب وسواه، خلقه لمعرفته، خلقه لمحبته، خلقه للتقلب في الشوق إليه ومحاولة إرضائه والتزلل له واجتماع عليه سبحانه وتعالى، خلقه لذلك. فلا يكون لهذا القلب حياة إلا بأن يغذى بمعرفة الله الباعث على الشوق إليه، الباعث على التزلل له. هذا هو الموضوع، وهذه المعاني التي ينبغي أن تدركها. بل إذا كان القلب خاليا من ذلك، يعني من أي شيء مما يتعلق بمعرفة الله عز وجل وما تقتضيه معرفة الله، عادت تلك الحظوظ واللذات عذابا على القلب. بمعنى لو أن القلب خلا من معرفة الله الباعثة على كل خير، المقتضية للمحبة، المقتضية للتزلل، المقتضية بالمواساة والأنس بالله عز وجل عند كل متغير ومتقلب. لأن الإنسان في حياته يمر بمصائب الشدائد، يمر بحاجات، يمر بمرض، يمر بعجز، يمر بتسلط عدو، يمر بفتن، يمر بمخاوف وتربص آخرين به. كل هذه الحالات تصيب القلب مباشرة. فعندما يكون في القلب زاد من معرفة الله وما تقتضيه من الأنس به وحسن الاحتساب عليه وحسن التوكل عليه، عندما يكون في القلب زاد من الإيمان به سبحانه وتعالى وطاعته، والإيمان بأن الأمر بيده، وأن القدر قدره، وأن القضاء قضاؤه، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، عندما يعمر القلب بمثل هذه المعرفة الباعث المقتضي على الاحتساب والإيمان والسكون والتسليم، كما قال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. فكانت هذه قوازف على القلب تبعث على الخوف والرعب، وتبعث على الملمة، وتبعث على الاضطراب الشديد والهلع والخوف من الموقف القادم. لكنهم لما كان عندهم في القلوب زاد من معرفة الله الباعث على مقتضاها، جمعوا قلوبهم على الله عز وجل وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، باطمئنان وبيقين، لأنهم يعرفون أن الأمر بيد الله، وأن ما أصابهم أو يصيبهم أو سيصيبهم فهو بقدره وأمره، لا يقدر عليه إلا هو، ولا يكون في الكون إلا هو، ولا يملك نواص العباد، ولا يدفع العباد عن العباد إلا هو. فقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. طبعا لما قيل لهم ذلك فزادهم إيمانا، يعني استخدموا الزاد اللي موجود في القلوب، تحركت المعرفة بالقلب، وتحرك العلم بالرب سبحانه وتعالى، فتولد منه زيادة إيمان بحسن ظن في الله عز وجل، وحسن توكل عليه، وحسن إنابة إليه. فكان هذه الزيادة باعث على مزيد سلامة في القلب واطمئنان، وباعث على نفس مطمئنة تنطق بالحق. فقالوا بعد أن زادوا زادتهم إيمان: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادتهم إيمانا. وقالوا، انظر بقى، يعني بعد الزيادة تحرك القلب بالسلامة، انفعل القلب بمقتضى السلامة، فأنطق الألسنة بحسبنا الله ونعم الوكيل، ولم يرتجفوا، ولم يولولوا، ولم يصرخوا، ولم يقولوا: يا خراب بيوتنا، هنروح فين نعمل ده؟ احنا لسه خارجين من حرب ومن قتال، هنعمل ايه على اللي جرالنا؟ ولم يسمعوا الله عز وجل هجر، ولم يقولوا مزورا من القول، ولم يتسخطوا، ولم ينعوا حظهم، بل استعملوا ما زاد قلوبهم، فأنطقتهم القلوب بما يرضي الرب عز وجل، فانعكس ذلك بأن أتاهم فضل الله عز وجل، فتقلبوا فيه، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، بنعمة من الحكومة، بنعمة من الشعوب، بنعمة من القبائل، بنعمة من أهليهم، لا، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. وهذا هو الذي نحتاج إليه، نحتاج إلى ما تسعد به القلوب وتجعل الإنسان في خضم الملمات والفتن والشدائد اليومية، بل الساعاتية، تحدث كل ساعة. ألا ترى الأحداث والموجات والفتن؟ وألا ترى الطابور الخامس وما يحدثه من قلاقل وفتن، وما يدبره للمسلمين بليل؟ ألا ترى تلك الحروب التي يقيدون نارها؟ لا يقدر على إطفاء نار حروبهم إلا الله، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، لم يطفئها الجيش، ولم يطفئها الشرطة، ولم يطفئها جموع المسلمين والإخوة والشباب، إنما الذي يطفئه هو الله. فالأمر يحتاج إلى حشو القلب بمقتضى السلامة الذي يسلم المسالك والأقوال، ويجعل الإنسان رشيد، ويجعل النفس بعد سلامة القلب مطمئنة. فإذا خلى القلب من هذه المعاني، ركز معايا وتنبه، إذا خلى القلب من هذه المعاني وكان مملوءا بالشهوات والعجب والكبر والشعور بالأنا، وتتضخم الأنا في الإنسان ويشعر أنه شيء وهو ليس شيء، ويتعامل مع من حوله فيراهم متنافسون في الشهوات وفي مطالب الدنيا والتعمق بها، يريدون فيها علوا ورفعة، وينسون أمر الآخرة، وليس لهم فيها أو منها نصيب، عندئذ يكون القلب قد نال العذاب. تكون بذلك قد عذبت قلبك، تكون بذلك قد أدخلت قلبك المعتقل وعرضته للجلد والكهرباء، كأن واحد جاب واحد عزيز عليه وسجنه، وقال للسجانين اجلدوا واضربوا كسروا أعضاء وكهربوا واعملوا في اللي انتوا عايزينه. ألا أنت تصنع في قلبك ذلك؟ تتعجب من كلامي طبعا، وتقول الراجل ده بيقول ايه، لكن أنا أقول لك الحقيقة، إن القلب مخلوق لكي يتنعم بمعرفة الرب. الرضيع إذا أنت جئت للرضيع المولود سن يوم ويومين وثلاثة بكباب بحمام مشوي وصرت تدس له في فمه، ألا يمكن أن يؤدي ذلك إلى موته؟ وأنت تقدم له من الطعام المشهي الذي ترجوه النفوس الكبيرة. كذلك القلب لا رضاعة له ولا أسباب سلامة له ولا غذاء له إلا معرفة الرب جل وعلا. هو مفتور على ذلك، هو مركب على ذلك، هو مركب على إنه يعني قوت القلب. يعني احنا نقول مثلا خلايا المخ قوتها ايه؟ الجلوكوز. طيب العظم قوته ايه؟ قوته الكالسيوم. ونقعد بقى نقول كلام كده معين يعرفه الاطباء. طيب القلب بقى قوته ايه؟ القلب الشرعي، قلب الرشد، قلب الفهم، قلب التعقل، قوته ايه؟ قوته معرفة الرب. طب لو قوتنا شهوات وقوتنا عجب وقوتنا كبر والشعور بالنفس وترفع والتمني، تمني البقاء فيها وتمني الخلد فيها، لو قوتناها كثير جدا من هذه الأشياء، ماذا نكون صانعين في القلب؟ أنت بذلك تأتي بالقلب فتقتله أو تجلده أو تعذبه عذابا قد يؤدي إلى موته. فلابد أن نفرق متى تعذب قلبك ومدى تنعم قلبك. إذا أنت تفكرت في ربك وتدبرت شأنه وحاولت أن تتعرف على قلبك بالسؤال والتعلم وتقربت من الله حتى امتلأ القلب بمعرفة الرب جل وعلا وحتى تحرك القلب أنسا بالله عز وجل، أنت بذلك تكون قد نعمت قلبك. أما إذا تنكرت لذلك ونظرت لنفسك واستكبرت وتعاليت وطلبت النساء والأموال والشهرة وطلبت المكانة بين الناس ولم تغذي قلبك بمعرفة الرب، فإنك بذلك تكون من المعذبين لقلبك، من الجالدين له. هذا والله هو الحقيقة. وكثير من الناس يجلدون قلوبهم، يعذبون قلوبهم، يجعلون قلوبهم معتقلة وهي تصرخ عرفونا ربنا، ما خلقت إلا لكي أكون عارفا لربي، متقلبا في محبته، متقلبا في تقديره وتقديسه. هذه معاني لابد أن ندركها ونعرف، فلابد أن نعرف ذلك. واحد يقول طيب ما وجه تعذيب القلب إذا أنا منعت معرفة الله عنه، أو أنا لم أغذيه بمحبة الله عز وجل الباعث على إقداره قدره؟ لأن معرفة القلب هي قوت القلوب الباعث على انفعال القلب بمقتضى تلك المعرفة الذي يؤدي إلى سلامة القلب التي تتحكم بالضرورة في سلامة ما يكون من اللسان والجارح. أقول لك إذا سألتني هذا السؤال ما وجه تعذيب القلب أو ما وجه العذاب، أقول لك العذاب من جهتين. الأولى من جهة حسرة فوته، أنه فوتت عليه أغلى شيء عنده. يعني أنت لو مثلا تصورت أنك دخلت على أسرة فيها صبي صغير متعلق بأمه، ثم أخذت أمه منه عنوة وقلت له سآتي لك باللعب وآتي لك بالطعام والشراب والحلوى والملابس الجميلة وآتي لك وآتي لك، لكن أمك لن تراها أو أمك ستبتعد عنك. بالله عليك وإن كثرت الشهوة ووجوه الشهوات على هذا الصبي الصغير المستشعر بقيمة أمه والذي لا يرى لنفسه حياة بغيرها، عندما تأخذ أمه منه ألا ترى في عين الصبي حسرة شديدة جدا من أنك تفوت عليه سبب حياته وكينونة وجوده وهي أمه، وأنه يحال بينه وبينها مع شدة تعلق روحي بها، ومن جهة فوت ما هو خير له وأنفع وأدوم حيث لم يحصل له خير إلا بها بأمه. كذلك القلب، هذا المثال ليس بعيد، أو أنا لا أقول ترهات، بل أنا أقرب لك المعنى. عندما تمنع عن القلب معرفة الرب، فأنت بذلك تحسره بفوات ما لا حياة إلا به، وما لا خير له ولا نفع به ولا نفع له إلا به، وما لا ري وإلا تيبس، وما لا قوت وإلا مات جوعا إلا به. فالمحبوب هو الرب عز وجل، والمحب هو القلب. فإذا بعد المحبوب عن المحب كان ذلك من أعظم العذاب والتألم. ألا ترى أن العشاق مع فارق المثل يصل بالواحد منهم إذا كان بينه وبين معشوقه عشقا وارتباطا شديدا وتآلف شديد، فإذا ما بعد بينهم كانت الثمرة أن كل منهم قد يموت من شدة الأسى والحزن. وكل من عرف الله عز وجل وأحبه أخلص إليه، كل من عرف الله عز وجل وأحبه أخلص إليه العبادة. لأن كما قلت إن قوت القلوب وإن ري القلوب وإن حياة القلوب في معرفة الرب جل وعلا الباعثة على مقتضاها، وقد عرفنا أن مقتضاها حبه وتقديسه وتعظيمه وإنزاله منزلته الباعثة على الشوق إلى لقائه وعلى تعظيم أمره وامتثاله دون تردد ودون استنكاف ودون كنود واعتراض، تحقيقا لما قال الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، وتحقيقا لأمر الله عز وجل أو تبيينا للأمر بما يقول الله تعالى: إنما كان قول المؤمنين الذين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. إن القلب إذا سلم، إن القلب إذا حيا وحياة معرفة الرب فإنها تثمر ثمرات عجيبة، ومن أظهر هذه الثمرات إخلاص العبادة لله، بحيث لا يرى معبودا إلا الله ولا مطاعا إلا الله ولا معظما إلا الله. من الذي يحكمك؟ الله وحده. لقد عرف الله وعرف قدره. لماذا نتجادل الآن في الشريعة؟ لماذا نتجادل نقول لا إسلامية لا دينية لا كذا لا كذا؟ ببجاحة. قلوب مرضت، قلوب ماتت، قلوب لا تعرف قدر الله عز وجل أبدا، تجهر بأن تتنكر له. لماذا؟ لأنها ماتت، والميت لا تصدر منه إلا الجيفة، والميت لا تصدر منه إلا الرائحة الخبيثة. ألا ترى أنك لو تركت ميتا عندك 3 أيام ستشم وترى ما لا يسرك، ستشم ما لا ترضى أبدا، أخبث رائحة تشمها في حياتك وترى أخبث صورة تراها في حياتك. هذا هو الميت، لا يصدر منه إلا ذلك. أما الحي تراه نظيفا، تراه مطيبا، تراه طيب الملابس، تراه صورة ذو صورة جميلة مجملة، لأنه يحيى، فيحس بكل ما يمكن أن يكون مواطن موت فيدفعها. والقلب الحي قلب يعرف القدر الرب، لا ينطق إلا بما يرضيه، ولا ينطق إلا بما يعود عليه بالخير وينفعه في الدنيا والآخرة، لأنه يعلم أنه عبد لذلك الرب المجيد، لأنه يعلم أنه عبد لذلك الرب القدوس السلام المؤمن، لذلك الملك الجليل جل في علاه. أما القلب الميت يتنكر يتجبر يتكبر وهو جيفة. فبالتالي نحن نسمع هذا، فإنما عندما يعرف العبد يعرف القلب ربه يخلص له العبادة، يعرف أن لا معبود إلا الله، ولا يؤتمر إلا بأمره، ولا يحكم إلا بحكمه، ولا يكون حاكما، لا يكون مزلا لي، لا يكون كاسرا لي، لا أكون مخبتا إلا له، لا يكون مزلا لي ولا كاسرا لي إلا هو، ولا أكون مخبتا ولا منيبا ولا ذليلا إلا له وحده دون ما سواه. لأن لما عرفت أنه الله، وعرفت أنه واحد، وعرفت أنه لا شريك له، وعرفت أنه لا مثيل له، وأنه ليس كمثله شيء، لما عرفت أنه قاهر فوق عباده، عرفت أنه سبحانه وتعالى لم يتخذ ولدا ولم يتخذ صاحبة، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وبالتالي عندما تستقر مثل هذه المعرفة تسلم القلب وتدفعه إلى تحريك اللسان بنطق ما يقتضيه تلك ما تقتضيه تلك المعرفة من توحيد الله عز وجل ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، ومن ذكره بما يليق به، ومن النطق بالقرآن عن محبة، عن محبة وإيمان، وعن إيمان بأن ذلك أرفع الذكر وأن ذلك شفاء الصدور. فإذا عرف أحبه، إذا عرف تلك المعرفة على هذه الزاوية وأكثر من ذلك طبعا، لكن أنا أضرب المثال أو أذكر البعض ليتقرب بذلك البعض، فإن عرف ذلك أحبه وأخلص العبادة له. ولابد لابد ذلك، لأنه في تناسب. الله يقول ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. إن من عرف الله عز وجل وآمن به، إن من عرف الله عز وجل وتقدست أسماء عنده وجل شأنه في قلبه، لا يمكن أن يوالي الكافرين، ولا يمكن أن يفعل ما يغضب الرحمن، ولا يمكن أبدا أن يردد ما فيه تنقيص الرب. لقد سمعنا بأذانين بعد الثورة وبعد الحرية، صارت حرية أعادت كرامتنا، وصارت حرية أعادت ديننا لأنفسنا شخصيا وليس للأمة. نسأل الله عز وجل أن يعيد ديننا على الأمة جميعا، وأن يحكم فينا كتابه، وأن يحكم فينا شرعه، وأن يزيقنا عسيلة شرعه وشريعته سبحانه وتعالى. لكن أنتم ترون الناس تجهر بسب الله، بعض الناس، وتجهر بسب الرسول، وتجهر بسب الشريعة بدعوى أنهم لا يريدونها إسلامية، تجرأوا على الله عز وجل. أقول لهم هلكتم، سواء كانت شريعة أو غير ذلك، كله بتقدير الرب عز وجل، وذلك رزقه، وذلك أمره، وذلك حكمه، ولن يكون إلا ما شاء الله، لأن كل شيء بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر. والقاعدة، القاعدة المثبتة والمبرمة من عقيدة أهل الحق جميعا، أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. تدبروا هذا وافهموه، فهمتم أو لم تفهموا، عرفتم أو لم تعرفوا، لكن هذه حقائق مبرمة ثابتة لن تتبدل وتتغير إلى قيام الساعة. فالذي يعرف ربه لابد أن يخلص له العبادة، ولا يؤثر عليه شيئا أبدا. إذا قيل له أبوك قال الله ربي، إذا قيل له أمك قال الله ربي، إذا قيل له الحرية قال الله ربي، إذا قيل له الوطنية قال الله ربي، إذا قال له المواطنة قال الله ربي، إذا قيل له المدنية قال الله ربي، إذا قيل له المساواة بين الناس قال الله ربي، إذا قيل له أهلك وشرفك ومكانتك والمجتمع قال الله ربي. فتجده أخلص له الأمر ولا يؤثر عليه شيء من المحبوبات. فمن آثر عليه شيئا من المحبوبات فقلبه مريض، قلبه مريض، وبقدر الإيثار بقدر المرض. كما أن المعدة إذا اعتادت أكل الخبيث، إذا اعتادت أكل الخبيث وآثرته على الطيب، سقطت عنها شهوة الطيب وتعوضت بمحبة غيره. ألا ترى أن هذا المخدرات يمكن أن لا يأكله ويشربه، لكن لابد من تحصيلهم لذلك. ألا ترى أهل الخمور يمكن أن لا يأكله ولا يشربه، لكن لابد، لأن المعدة والبدن قبث بما تعود على الخبيث. وبالتالي قد يمرض القلب ويشتد مرضه ولا يعرف به صاحبه، وهذه نقطة خطيرة. ونحن نتكلم دلوقتي في وجوه تعذيب القلب، وقلنا أن نتكلم في النقطة الأولى أو الوجه الأول من التعذيب، وتعذيبه بحرمانه، الباعث على إمراضه، الباعث على جعله ميت أو شبه ميت أو قريب من الموت. وأنتم تعرفون أن المرض نصف الموت، أنتم تعرفون أن المرض نصف الموت. ألا يكون الإنسان مريض فيعجز عن كثير مما يعجز عنه الميت؟ فإذا رد الله عليه روحه، وإذا رد الله عليه عافيته، كأنه أحيا ما كان ميتا منه. وكذلك القلب، فإن المعذب لقلبه، الحارم لقلبه، الذي يحرم قلبه من مقتضى حياته يمرضه، وقد يترتب على هذا المرض تضاعف حتى يموت. لكن هناك نقطة هامة جدا، نسأل الله عز وجل أن يحيي قلوبنا ونسأل الله عز وجل أن يعافينا من أمراض القلوب وأن يسلم قلوبنا سلامة يرضى بها عنا. هناك نقطة خطيرة جدا، وهي أنه قد يمرض القلب ويشتد مرضه ولا يعرف صاحبه لاشتغاله وانصرافه عن معرفة صحته وأسبابه. قد يعتاد الإنسان حالا معينا، قد يفيق الإنسان على مرض في قلبه وهو لا يدري. يفيق بمعنى يدخل في التكليف، يسير في الحياة، يبلغ سن الرشد وهو على أمراض في قلبه ولكنه لا يدريها. لماذا؟ لأنه كما قلت القلوب بطبيعتها مريضة، وهي أقرب إلى المرض منها إلى السلامة، وبالتالي قد ينشأ الإنسان ويشب على حال هو المرض بعينه لكنه قد يظنه سليما. ألا ترى أن السابين في الله والمتنكرين لشرع الله والذين يتعدون على كل مقدس والذين ينولون من الحرمات والمقدسات والذين يسفهون الشعائر لا يقدسونها ولا يعظمونها، ألا تراهم يرون أنهم مسلمون وأن إسلامهم أحسن من غيرهم وأنهم غير متشددين وأنهم غير متزمتين وغير ذلك من المسميات والتلبيسات التي دعا إليها مرض القلب، حتى أنه ظن أن قلبه سليم وهو في الإنعاش. ألا ترى أن الرجل يعلم أن أباه في الإنعاش بين الحياة والموت فيقال له إن أباك في الإنعاش بين الحياة والموت ويقول لا أبي سليم، أبي معافى، أبي زي القرد؟ ألا تظن أن مثل ذلك بلغ به جنون أو سفة أو حمق أو جهل أي مدى؟ لا أعتقد أن لذلك تدريج يمكن أن أذكر درجته. فقد يمرض القلب وصاحبه لا يعلم. لماذا؟ لسببين. الأول أنه خرج على ذلك، نشأ على ذلك، فبالتالي اعتاد المرض لأنه خرج به ونشأ به وشب عليه. والثاني أنه غير منشغل بالكشف على القلب. إن كثيرا منا عندما يعلمون أن منطقة معينة فيها مرض معين وبائي وانتشر مرض معين في هذه البلدة أو هذه المنطقة، تجده من بشدة حرصي على صحته، وهذا مسلك حميد، هذا مسلك قويم، من شدة حرصي على صحته يتعاهد الكشف على الأعضاء التي يعنى بها ذلك المرض أو التي يمكن أن تتأثر بهذا المرض، إن كان الكبد، إن كان القلب، إن كان الرئتين، يقال المنطقة اللي فيها سل فتجده يتعاهد بالكشف على الرئتين، يقال المنطقة دي فيها أمراض في الدم فيتعاهد الكشف على الدم والتحليلات، يقال هذه المنطقة فيها أمراض خاصة بالكبد فيتعاهد بتحليل الكبد والكشف على الكبد، وهذا أمر محمود. أما عندما يكون الأمر متعلق بالكشف ومتابعة معرفة سلامة القلب ومرضه، صحته من سقمه، موته من حياته فيما يتعلق بالشرع، فإننا نكتفي بالموروث ونكتفي بالمحسوس ونكتفي بما نراه بأنفسنا. ألا ترى ذلك السفيه الأحمق الذي يخرج الدم من فمه وعندما يأتي حاجته يأتي بدم من الأسفل فيقال له اكشف أنت مريض، فيقول بطل كلام، بطل رغي، أنا صحتي أحسن منك وأنا يعني بفضل الله بحالة من الصحة وبحالة من العافية أفضل منك؟ هذا هو الجواب الذي نسمعه عندما ننصح من يمكن أن يكون عنده في قلبه ضرن، من يمكن أن يكون في قلبه دغل، من يمكن أن يكون في قلبه مرض، عندما نقول له تنبه يقول لك أنا مسلم أحسن منك ومسلم وموحد بالله وأنا الحمد لله أعرف دين أكتر منك، بالرغم من أنه يطفح الدم من فمه ومن أسفل، بالرغم من أنه تخرج منه كلمات الكفر وكلمات الشر وكلمات النفاق كما قال تعالى لتعرف أنهم في لحن القول، ومع ذلك عندما تقول له تنبه عبد الله، تنبه لدينك، تنبه لقلبك، احذر المرض، النفاق يتسرب إلى القلب وصاحبه لا يشعر، تنبه واستدرك وتعلم عقيدتك، وتتبع ما في القلب حتى تعرف سلامته من صحته. يقول لك أنا الحمد لله صحتي أحسن منك، وأنا فهم الحمد لله مدين ومسلم واحد بالله أحسن منك، ويتنكر وهو من أشد الناس مرضا. وهذا من الغفلة الشديدة. إن من تفقه في دينه وكان على تقى وكان على سلامة عالية من في سلامة في القلوب عالية، أو أولئك الذين كانوا يتحرون متابعة القلب ويحرصون على معرفة كل ما يمكن أن يكون مخبوءا مما يمكن أن يصيب القلب، كانوا يتذكرون وكانوا يجددون إيمانهم دوما. حتى أن عمر رضي الله عنه تنبه معي علمني الله وإياك وأفهمني الله وإياك ورزقني الله وإياك قلبا سليما ينفعنا في الدنيا والآخرة. اللهم لا حول ولا قوة إلا بك. عمر رضي الله عنه علم أن حذيفة رضي الله عنه علم أسماء المنافقين الذين تخبأوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلمهم الله تعالى بأسمائهم، فكان يأتي عمر رضي الله عنه حذيفة، عمر المبشر بالجنة، عمر الذي كان يمشي على الأرض ومن أهل الجنة، عمر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من كان نبي بعد لكنت أنت يا عمر، عمر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لو سلك الشيطان فجا لسلكت، لو سلكت فجا يا عمر لسلك الشيطان فجا غيره، وغير ذلك مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حقه. يأتي إلى حذيفة ويلح عليه يقول يا حذيفة أأنا منهم؟ أأنا من أولئك النفر الذين نزلت أسماؤهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنا منهم؟ والله يا حذيفة لا أسألك عن أحد بعدي، أخبرني. تخيل أن عمر يقول أهل العلم وما كان عمر يفعل ذلك إلا لأنه يعلم أن النفاق قد يتسرب إلى القلب والصحب لا يعلم. فهذه حقيقة لابد أن نتفهمها، وهذا خطر لابد أن يدق جرسه في أنفسنا، وهذه مسألة هامة جدا جدا حتى نعلم أن النفاق قد يتسرب إلى القلوب وأن القلب قد يكون مريض وأنت لا تدري. إن أمراض البدن عباد الله في كثير من الأحيان بسبب جهلنا وقلة ثقافاتنا الطبية وقلة معلوماتنا في أمور الطب والسلامة والصحة، قد يكون المرض موجود ويظل الإنسان مريض به عشرات السنين دون مبالغة، ولا يكتشفه إلا عند تفاقم الحالة وعندما يصيد المرض مزمن بشدة. عندئذ ألا ترى أن الرجل يكون مريضا بالكبد ويكون في خطوات في الابتداء ويجلس سنين وسنين حتى يجد أنه يعني في حالة متقدمة، انتفخت بطنه وصار يأتي بالدم من صدره أو من فمه دوالي المريء وصار كذا وصار كذا، عندئذ يذهب إلى الطبيب فيقول له أنت عندك كبد خلاص انتهى، وبالرغم من أنه يشعر بصداع ويشعر بقيء ويشعر بإسهال ويشعر بعلامات كثيرة على مدار سنين وهو لا يبالي. القلب المريض ليس له ورم، القلب المريض ليس له تضخم، القلب المريض الذي يخبص كل شيء ليس له صداع ولا إسهال، إنما له علامات نفاقية كبيرة. لابد أن يتعلم الإنسان ويتفهم ويتذاكر ما يمكن أن يكون ثقافة صحية، لكن الصحة هنا صحة عقدية، وهي صحة من أخطر ما يكون إذا جاهل العبد بها. فإن العبد إذا جاهل بالصحة البدنية وإذا جاهل بالصحة العامة الخاصة بصحته وبدنه، فإن ذلك يترتب عليه مضار، بأنك قد تمرض بأمراض لا تكتشفها إلا إذا تفاقمت. أما القلب إن لم يكن عندك تلك الثقافة المتعلقة بالصحة العقدية، إن لم يكن عندك ذلك العلم المتعلق بالصحة العقدية، لن تدرك قلبك إلا بعد أن يكون الإنسان قد صار من المنافقين الذين طبع على قلوبهم أو ختم عليها، أعاذنا الله وإياكم. أسأل الله أن يسلمنا وإياكم من هذا وذاك، وأن يجعلنا وإياكم من المهتدين، أن يجعلنا من المهتدين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فكما قلت قد يمرض القلب ويشتد مرضه وصاحبه لا يعرف لماذا، لأنه رقم واحد نشأ على ذلك هو وقومه وكل من حوله، وبالتالي لا يرى وجها آخر، والثاني انصرافه عن معرفة مقتضيات الصحة العقدية التي تبين له صحة القلب وأسبابها من مرضه، بل قد يموت القلب وصاحبه لا يشعر. وهذه أسوأ وأسوأ وأسوأ، وهذه الطمة. المهم قبل أن أنهي كلامي في هذه الحلقة التي أسأل الله عز وجل أن يجعل فيها خيرا لي ولكم، وأن يجعلها سببا لهداي وهداكم، وأن يجعلها بداية خير في تعلم ما ينبغي أن نتعلمه، لابد أن نعرف أن فلاح العبد بسلامة قلبه، وأن ضياعه بمرض قلبه، وأن تمام الضياع الذي لا عودة منه بموت القلب، وأن كل إنسان ينبغي أن يتعرف على ما تقتضيه الصحة العقدية حتى يعرف ما يمكن أن يكون به ما يكون ما يكون يعرف علامات مرض القلب من صحته حتى يقوم على ذلك. وأهم من ذلك فيما ذكرت أن يعرف أن القلب قوته وحياته وسلامته وصحته في ماذا؟ في معرفة الله، المعرفة التي تليق به، في تقدير شأن الله عز وجل، التقدير والأمر الذي يعود على القلب بالحياة وبالصحة. وبالتالي تلخيصا لما سبق قبل أن أنهي كلامي، أحب أن أقول أن كل عضو، أول ما تكلمت فيه نقاط كده سريعة أجمل بها الكلام، كل عضو خلق إذا كان سليما قام بوظيفته، وإذا كان معطوبا مريضا لا يستطيع أن يقوم بتلك الوظيفة، فاليد والعين والبدن واللسان وكذا وكذا كل منهم له وظيفة. ثم إن القلب خلق، لماذا خلق القلب؟ لمعرفة الله ومحبته والشوق إلى لقائه والإنابة إليه وإثار ذلك على كل شهوة. ثم أن القلب لا يكون له حياة ولا سلامة إلا بذلك، ولو أنك سلبت من القلب هذا وأعطيته كل شهوة وأعطيته كل ما تتصور أنه نعيم، فإن بذلك تسمه وأنت بذلك تعذبه، وأن كل حارم من القلب من غذائه، وأن كل مانع القلب من معرفة الرب عز وجل ومن مقتضى السلامة العقدية فإن ذلك تعذيب للقلب وخنقه مما ترتب عليه أنه قد يمرض أو يموت. وذلك التعذيب من جهتين، الأولى وهي التي أتكلم فيها معكم هي ما تقلم من التحسر عن فقدان سبب الحياة، فالقلب يتحسر كما تحسر الصغير الذي فقد أمه والذي خطفت منه أمه أمام عينه، وبالتالي يكون هذا القلب قد دخل في صراع الموت أو صراع المرض الخطير. لماذا؟ لأنه إذا فقد أسباب قوته وأسباب حياته مرض، وهذا المرض قد يشتد إلى الموت، قد يعافى بعد ذلك، وذلك فضل الله يؤتي من يشاء. نسأل الله أن يشفي أمراض قلوبنا، ونسأل الله عز وجل أن يسلم قلوبنا سلامة تنفعنا في الدنيا والآخرة. ثم نقاط لم بغى أن نتفهمها، وهي أنه كل من عرف الله لا يمكن أن يحب غيره ولا يؤثر عليه غيره، ولا يمكن أن يؤخر طاعته ولا يؤخر مرضاته، قد يؤخر كل شيء إلا مرضاته. وبالتالي لا يمكن أن تسمع ممن عرف الله عز وجل وممن سلم قلبه أو خرج من الموت أو عوفي من المرض، لا تسمع إلا ما فيه ذكر الله، ليس فيه إلا ذكر الله عز وجل، ليس فيه إلا ما يعلي شأن الله عز وجل، ليس فيه إلا تعظيم حرمات الله، ذلك وما يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وهذا هو الذي ينبغي أن نتدبره وتفهمه. وللحديث بقية إن شاء الله تعالى. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم الدين الخالص، وأن يجعلني وإياكم ممن يرضى الله عنهم. اللهم اقبلنا عندك يا رب، وسلم قلوبنا من النفاق. اللهم يا رب اشف مرض قلوبنا، اللهم ألن قسوة قلوبنا، اللهم أنر ظلمة قلوبنا، اللهم اجعل نفوسنا مطمئنة وقلوبنا مهتدية سليمة على ما يرضيك عنا. خذ بنواصينا البر والتقوى من العمل ما ترضى، وانصر أمة المسلمين وعزها بعز طاعتك، ولا تذلنا بذل معصيتك. وأسأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم، وأن يغفر لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك.